إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود. إلهي منك ومنك الجود والفرج القريب. يا سيدي يا رسول الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله حقا وصدقا ويقينا ونجاة من النار. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته. أيها المسلمون في كل مكان، قد حضركم موسم الخيرات الأكبر فجدوا، وأظلتكم سحائب المغفرة فاستمطروا، وطرقتكم نفحات ربكم فتعرضوا، علنا لا نشقى بعدها أبدا. أيها المسلمون، إن الحق سبحانه وتعالى قال عن أيام رمضان: أياما معدودات، وفي الجملة تسهيل وتنبيه. أما التسهيل فإن الله لم يفرض علينا صيام الدهر كله ولا أكثره، ولو شاء لفعل، ولو شاء لفعل، ولكنها أيام قليلة تعد عدا. وأما التنبيه فكأن الحق سبحانه وتعالى قال: احذروا من سرعة مرورها وانقضائها،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات المباركات من سورة الأنفال، وتذكرنا مع شيخنا وهو يقرأ علينا قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدقت ربنا وتعاليت، علمنا كيف تكون النصرة. الله يعلمنا كيف تكون الاستغاثة. المولى يربي في قلوبنا عقيدة الالتجاء إليه وحسن التوكل عليه. إنها نعمة من الله. إذ تستغيثون ربكم، موقف عصيب وقف فيه المسلمون، وكانوا حوالي 313 رجلا من صناديد الصحابة أمام حوالي 1000 من المشركين والكافرين، إلا أنهم بإيمانهم بالله لم ترتعد فرائصهم ولم تتراجع عزائمهم. أتدرون لماذا؟ لأنهم من الذين قال عنهم قبل ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أناس امتلأت قلوبهم بالعزيمة والاستخارة والاستغاثة بالله عز وجل، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إنما أتعجب من باقي الآية، أتعجب من التي بعدها، أتعجب من قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لماذا قال القرآن ذلك؟ يقول العلماء: لأن الله أمدهم بالملائكة، ومع إمداد الله لهم بالملائكة قال لهم: إياكم أن تظنوا أن النصر كان من الملائكة، إنما كان النصر من رب الملائكة. هذه تربية القرآن. أمال الملائكة نزلت ليه؟ يقول: وما جعله الله إلا بشرى، مش نصر، بشرى، ولتطمئن به مين؟ قلوبكم. أمال النصر من يا جماعة؟ يقول: وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند مين؟ النصر من عند مين؟ هذه تربية القرآن. إن الله عزيز حكيم. عاوز تطمن وتتأكد أكتر بعدها بكم آية؟ يقول آية في القرآن، يقول لنا آية في منتهى العجيب، في منتهى العجب، يقول: فلم تقتلوهم. ماذا؟ انتصروا وقتلوا من صناديد الكافرين أكثر من 70 واحدا من أنتن رجال الكفر، والقرآن يقول: فلم تقتلوهم. هذا عجيب. نعم، فلم تقتلوهم، أمال مين اللي قاتل؟ ولكن الله قتله. هذه تربية القرآن، تربية القرآن أن يسلب منك الفعل وينسبه إليه. إذا أحسنت الاستغاثة بالله والتوكل على الله والثقة في الله، الله كما يقول سادتنا المتصوفة يسلب منك الفعل ويعطي لنفسه كل الفعل. فتجد أن القرآن الكريم يقول هذا عن رسول الله نفسه، يقول له فاكر مثلا لما رميت في المعركة؟ يقول له أيوة لم فاكر. يقول له وما رميت إذ رميت؟ الله، أمال مين اللي كان بيرمي؟ ولكن الله رمى. ولكن مين رمى؟ فاكر لما الناس اتهدت على ايديك؟ قال له آه. قال له إنك لا تهدي من أحببت. الله، أمال مين اللي بيهدي؟ ولكن مين يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فاكر لما ألفت بين الأوس والخزرج؟ يقول له نعم. يقول له مش أنت، أمال مين؟ ربنا رب العالمين. يقول له وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ما سمعتش، ولكن ألف بينهم. فالذي ألف هو الله، والذي رمى هو الله، والذي علم هو الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أخوات الإيمان والإسلام، كما يقول سادتنا وعلماؤنا، تجري الأمور لأسباب لها علل، لا تعجبن فإن الصانع. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاة الشفع والغفر، أثابكم الله. أشفعوا وأوتروا، أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، أوتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك يا أرحم الراحمين. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، واحفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وضمانك وحرزك وإحسانك يا قوي يا متين. اللهم اهد أبناءنا أجمعين. اللهم أصلح صحبتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا رضاء الرضا يا رب العالمين. يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب. تشفعنا بالحبيب، تشفعنا بالحبيب، اقض حوائجنا عن قريب. فهذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام على المسيح مولانا.